وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق. يتكلم عن الزواج، يتكلم عن النكاح، يتكلم عن الإلاء، لازم يتكلم عن الطلاق. برضو الكلام في الطلاق كلام واقعي وكلام يناسب الميول الإنسانية. ليه؟ قال لك لأن احنا مدام أغيار أيضا من الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أشياء لم تكن في الحسبان ساعة الإيه؟ ساعة الزواج. ويجوز أن يكون الإنسان في ساعة الزواج مدفوع في غمار ناحية ملكة واحدة، وبعد ذلك ساعة يجيء واقع الحياة تملكه ملكات متعددة. يعني هو ساعة الزواج قد يسيطر عليه فقط مسألة الجنسية، بقية ملكات النفس وزواياها يمكن تبقى مهملة. فإذا ما جاء الواقع وهدأت شرة غرائز الإنسان، يبقى تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجدها. إيه اللي سترها؟ سعار وعرامة النظرة الواحدة. ما خدش نظرات إيه؟ ما خدش نظرات متعددة. فيجي مثلا أخلاق تبقى متنافرة، مثلا أدي واحدة، ثقافات متنافرة، عواطف متنافرة، والعواطف دي ما بيقننش ليه. من الجائز أن يكون الرجل ليس عنده استعداد أن يكتفي بوليمة جنسية واحدة، فهو لذلك لا يبني حياته على طهر، يريد أن امرأته تبنيها على طهر معه، وهو حر في أن يبنيها على إيه. أو تكون المسألة بالعكس، الرجل يريد ذلك والمرأة لا تريد ذلك. ومن هنا يأتي الشقاء. الشقاء أن واحد منهم يكون عايز الأمور تمشي نظيفة طاهرة مستوفية والآخر لا. ربما لو كانوا الاثنين هم يعني عايزينها تبقى وحشة يمكن يغطرشوا ويصهينوا على بعض. وربما رأينا مثل هذه الصور. البيوت تشقى إمتى؟ حينما لا تكون فيه وحدة أسرية. إن كانوا الاثنين كويسين تبقى على الأول، برضو الاثنين أشرار هم يبقوا مرتاحين قوي، إنما بعدين يجي الفساد بقى، الفساد من الإيه؟ طوفاني. إن كان واحد كده وواحد كده يبقى هو ده الإيه؟ هو ده الشقاء، وهو ده اللي ممكن يتأتى فيه الإيه؟ الانفصال. ليه؟ لأنهم لو متفقين في جهة النظافة والخيرية والطهر خلاص، لو متفقين في الناحية الثانية خلاص مفيش حاجة كده على الأول. لكن لو مختلفين من هنا ينشأ. فالإسلام يجي يشرع لكل الإيه؟ لكل حالات.